طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. الجنائز يختم بها كتاب الصلاة، في المشهور من كتب الحنابلة، وإلا فبعض أهل العلم يجعلها في غير هذا الموضع. يختم بها إيش؟ كتاب الصلاة، على المشهور من مذهب الحنابلة، وإلا ففي كتب بعض كتب أهل العلم تجعل في محل آخر. وهذه بالنظر إلى المناسبات، فبعض أهل العلم يؤخرها، يجعلها في آخر الكتب، كما أنهم إيش اختلفوا في كتاب الإقرار، فبعضهم جعل الإقرار آخر الكتاب، قال ليختم بها إقراره بالتوحيد ليكون ميتا على ذلك. الحاصل أن الجنائز جمع جنازة، والجنازة قيل أنها مشتقة من جنزت الشيء، أجنزه جنزا أي سترته، لأن الميت يحتاج إلى إيش؟ ستر، ستر حسي وستر معنوي. الحسي أنه يوارى في التراب أو يلقى في البحار، والمعنوي أنها لا تكشف إيش له ما أخفى الله عز وجل عن الناس من العيوب. وعند الخليل قال أن الجنازة هي الشيء الذي ثقل على القوم واغتموا به يسمى جنازة، فكل ما ثقل على القوم واغتموا به يسمى جنازة. ومنه قول الشاعر: وما كنت أخشى أن أكون جنازة عليك ومن يغتر بالحدثان، يعني أني لا أريد أو أني أخاف أن أكون ثقيلا عليك تغتم بي. والجنازة والجنازة شيء واحد، يعني فتح الجيم أو كسرها، وقيل أن الكسر للنعش والفتح للميت، وفي هذا مناسبة، فإن النعش يكون إيش؟ تحت الميت، فلأجل هذا تقول جنازة، والميت فوق النعش، فلذلك تقول تعبر عن الميت تقول هذا جنازة ولا تقول هذه جنازة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يسن الاستعداد للموت، وهذا ما ينبغي للإنسان المؤمن أن يكون متجهزا للموت. ولأجل هذا إيش حث الله عز وجل على الإيمان والعمل الصالح، لكي يكون مستعدا للانتقال من هذه الدنيا التي هي دار عمل إلى حياة البرزخ ثم الآخرة التي هي دار جزع. قال: والإكثار من ذكره، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هاذم، وفي رواية هادم اللذات. قال: ويكره الأنين، يعني في الأوجاع والأسقام أنه يكره الإنسان أن يئن. قالوا: والعلة في ذلك أن فيه شكاية لغير الله، لكن الإخبار عما في نفس المريض هذا لا يكون مكروها، يعني إذا سألها أحد وقال أنا وجع أو كذا هذا ليس بمكروه، لأنه ما سألك إلا أراد أنك إيش أن تخبر بواقع الحال. قال: وتمني الموت إلا لخوف فتنة، يعني يكره تمني الموت، وقيل بالحرمة، يعني أنه يحرم تمني الموت، لكن المشهور من المذهب أن تمني الموت مكروه. قال: إلا لخوف فتنة، لأنه جاء في الأثر أو من ضمن ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم في دعائه أنه: اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذا كان فيه إباحة لتمني الموت عند الفتن. قال: وتسن عيادة المريض المسلم وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة، وصفة التلقين أن تقول أنت لا إله إلا الله فيأخذها منك ويتلفظ بها. وكره بعض أهل العلم أن تقول يا فلان قل لا إله إلا الله، لأنه ربما يكون جزعا مما به من مرض وسقم فيقول إيش ما نبقى إلا إله إلا الله، فتكون إيش عكسية عليه تضره كأنه يرفضها. قال ولم يزد، يعني ولم يزد على المرة الواحدة إلا أن يتكلم، يعني إلا إيش أن يتكلم المريض فيزيدك كالمذكر له. قال وقراءة الفاتحة وياسين يعني عند المحتضر، لكن هذا ليس عليه دليل. قال وتوجيهه إلى القبلة لكي يفارق الدنيا على هذه القبلة التي هي قبلتنا أحياء وأمواتا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال على جنبه الأيمن مع سعة المكان، وإلا يعني وإن لم يكن المكان واسعا فعلى ظهره. فإذا مات سن تغميض عينيه وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله. والصحيح الذي روي بسم الله وعلى ملة رسول الله إذا أنزله إلى القبر ليس عند تغميض عينه. قال ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. قال فصل وغسل الميت فرض كفاية، بمعنى أنه إذا قام به بعض المسلمين سقط عن البعض. قال وشرط في الماء، يعني شروط الماء الذي يغسل الطهورية والإباحة، وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز، والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل. والأفضل أن يكون إيش الغاسل أن يكون محل ثقة، لأن محل الثقة يوجب عليه إيش ستر ما يرى من العيوب وعدم التحدث بما راه من سوءته. قال عارف بأحكام الغسل، والأولى به وصيه العدل، يعني إذا كان ثم وصي فإنه يقدم على إيش على الثقة العارف بأحكام الغسل. قال وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا لئلا ينكشف شيء من عورة المسلم، فالمسلم له حرمة في حال وفاته وبعد في حال حياته وبعد وفاته. قال وجوبا أي أن ستر عورة المسلم حتى بعد وفاته واجب. ثم يلف على يده خرقة، وهذا يغني عنها ما يكون الآن من إيش القفازات. قال فينجيه بها، ويجب غسل ما به من نجاسة يعني على بدنه، ويلحق بهذه النجاسة على المشهور من مذهب الدم، ويحرم مس عورته ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين، يعني إيش بدون حائل. وسنة أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة. قال وللرجل أن يغسل زوجته وأمته، الرجل ليس يباح للرجل أن يغسل من النساء إلا الزوجة والأمة، ليس له أن يغسل بنته، وليس له أن يغسل أمه، وليس له أن يغسل أخته، وليس له أن يغسل أي شيء من محارمه إلا الزوجة والأمة لما يباح له من وطئهما. قال وبنتا دون 7 يعني كذلك. وللمرأة غسل زوجها وسيدها، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلنا من أمرنا ما غسل النبي صلى الله عليه ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. قال وابن 7 سنين يعني للمرأة أن تغسله. وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة، لأن غسل الجنابة فيه أشياء واجبة وفيه أشياء مسنونة. قال لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه، لأنه إيش ربما يعني يحقه ضرر، والميت ليس له شيء مغلق إنما كله منفرج. قال بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخره أو منخريه. ويكره الاقتصار في غسله على مرة لأن ربما ما ينظف. إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع، فإن خرج بعدها حشي بقطن، يعني إذا خرج من إيش، من دبره أو من أي محل مفتوح يخرج منه نجاسة. فإن لم يستمسك يعني الخارج فبطين حر، يعني إيش، طين لين، والآن يغني عنه مثل ما يكون إيش من لزق وحشوات وغير ذلك. قال ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا ولا غسلا، وإذا خرج شيء آخر يغسله. قال وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن. شهيد المعركة ظاهر، لكن المقتول ظلما جاء فيه أثر لكن في صحته نظر. قال لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه، وإن حمل يعني إيش، شهيد المعركة إذا حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم. في نقطة ما يطوفها وما يرجع لكم النسخة، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل. إيه هذا ما عندنا، فقط في نسخة ابن عقيل. الفريابي عندك بعد؟ نعم. لكن النسخة اللي عندنا ما هي موجودة، وهي في الحقيقة هي عبارة تحصيل حاصل، لأنه قال ثم يغسل المحل ويوضئه وجوبا ولا غسل، ومفهومه أنه إذا خرج شيء أنه إيش لا يعيد إيش، وإن خرج بعد تكفينه لم يعيد الوضوء ولا الغسل. أي نعم، يعني بعد ما كفن خرج منه شيء من النجاسات لا يعاد شيء. قال وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا، مرده إلى العرف، أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره. يعني إذن الذي لا يغسل من شهيد المعركة هو الذي إيش، هو الذي يقتل في الحال، تجيه وهو ميت. أما إذا حمل وأكل أو شرب أو عطس أو غير ذلك فإنه لا يأخذ هذا الحكم. قالوا أنه قتل في وجدوه مقتول، لكن إيش أخبرت امرأته أو من يثق من يعرفه أنه كان على جنابه فإنه يغسل بسبب الجنابة، هذا سبب الشهادة. أي نعم. قال وسقط لأربعة أشهر، سقط بكسر السين. قالوا السقط ما خرج أو ما نزل من الحامل مما تبين فيه خلق الإنسان. قالوا وهو مثلث السين، سقط وسقط وسقط كله صحيح. قال كالمولود حيا، يعني إيش، أن السقط الذي خرج وفيه تخلق الإنسان يعامل معاملة الحي من التغسيل والتكفين وغير ذلك. قال ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا، ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته، بل يوارى لعدم من يواريه. لماذا؟ لأنه يتأذى الناس بالنظر إليه وبرائحته وغير ذلك، فيوارى يدفن. قال فصل وتكفينه أي الميت فرض كفاية. لا هذا خلف الشروط اللي سبقت. قال والغاسل يعني وشرط في الغاسل الإسلام، ما يغسله، غسله مسلم. قال فصل وتكفينه فرض كفاية، والواجب ستر جميعه سوى رأسه سوى رأس المحرم، يعني الواجب أنه إيش يستر كله إلا إذا كان محرما فإنه إيش يظهرون رأسه، ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة. قال والواجب ستر جميعه، الضمير عائد إلى الميت، أنه يستر كله سوى رأس المحرم. المحرم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغطية رأسه، قال: ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة. قال: ويجب أن يكون من ملبوس مثله ما لم يوصي بدونه، يعني ما يزاد له في يعني الكفن، فمثلا يختار له أفخم الثياب. نقول: لا، كل واحد بحسبه إلا إذا أوصى بما هو دونه يعني أقل منه. قال: والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن، لأنه كفن النبي صلى الله عليه وسلم بمثلها. قال: تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا، يعني إيش؟ ليس على جنبه، مستلقيا على ظهره، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر إلى شقه الأيمن، ثم طرفها الأيسر الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة كذلك. يعني هكذا يكون منبسط حدره ويوضع هذا الميت عليه، ثم ترد الطرف الأول هذا، ترد عليه الطرف، ثم الخرقة الثانية ترد هذا وترد عليها الطرف الأيسر، وهكذا. قال: والأنثى في خمسة أثواب بيض من قطن، إزار وخمار وقميص ولفافتين، هذا كفن المرأة. إزار يربط على حقوها، وخمار على رأسها، وقميص يعني مثل الثوب مثل الدرع سابق عليها، ولفافتين. والصبي في ثوب، ويباح في ثلاثة يعني لأنها أستر له. والصغيرة في قميص ولفافتين بدون إزار وبدون خمار. ويكره التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر. مزعفر يعني مصبوغ بالزعفراء، ومعصفر مصبوغ بالعصفر. العصفر عشبة نبت، إذا وضعتها في الماء أصبح الماء كله أحمر كأنه دم. في السابق يصبغون فيها الملابس. قال: ومنقوش، يعني ما يجيب لها قطعة خام منقشة، إنما تكون سادة. قال: ويحرم بجلد وحرير ومذهب. فصل: والصلاة عليه فرض كفاية. ها؟ أيوة. إن شاء الطيب ما في بأس. لا بس إنه مصبوغ بالزعفران، ما هو طيب، مصبوغ بالزعفران. هذا مقصوده مصبوغ بالزعفران، هذا ما يجوز لأنه ما يكون أبيض. قال: فصل: والصلاة عليه فرض كفاية، وتسقط بمكلف ولو أنثى. وشروطها ثمانية: النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وحضور الميت إن كان بالبلد وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر. وأركانها أي الصلاة سبعة: القيام في فرضها، والتكبيرات الأربع، وقراءة الفاتحة، والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت، والسلام، والترتيب. لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة، بل يجوز بعد الرابعة. وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد كفي التشهد، يعني إيش؟ على صفة التشهد، اللهم صل على محمد. ثم يكبر يعني الثالثة، ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه، يعني له أن يكتفي بهذا لكن يكررها. ثم يكبر ويقف قليلا ويسلم، وتجزئ واحدة ولو لم يقل، ورحمة الله، يعني تجزى التسليمة الواحدة، كأنه يرى إيش أن الأفضل تسليمتي، لكن الصحيح أنها واحدة، والحديث الذي ورد في الثنتين ضعيف. قال ويجوز أن يصلي على الميت، أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشيء. يقول الشيء إذا أطلق فهو من النصف فما دو، يعني كان يقول إيش شهر وعشر أيام 12 يوم. قال ويحرم بعد ذلك، هذا على المشهور من المذهب أنه إيش ليس له أن يصلي على القبر دفن بأكثر من إيش شهر. ها تفضل. إذا فيك جنازة نعم أخص بالدعاء لذاهب له ولا أي نعم ما في أي نعم، تدعو من حيث العموم ثم تخص هذا، وإن خصصت من أول شيء ما في بأس، لكن الأفضل أن تدعو دعاء عاما ثم تخصص، كأن تقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم من أحييته منا فأحيا على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان والخير والبركة، اللهم اغفر لفلان، اللهم تب عليه، اللهم تجاوز عنه، اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا من خير من أهله، اللهم جازيه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا ومغفرة، اللهم أكرم نزله ومسعه ودخله واغسله بالماء والثلج والبرد. القضاء، القضاء على المذهب أنه لا يجب في الجنائز، القضاء على المذهب أنه لا يجب في الجنائز، يعني إذا جيت وفايتتك ثلاث تكبيرات كبرت معهم تكبيرة بعد ذلك إيش سلموا خلاص سلم ما في قضاء، وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها. وفيه قول آخر أنه إيش أنك تقضي متتابع، والله أكبر الله أكبر الله أكبر. وفي قول ثالث أنك تقضي كقضاء الصلاة، لكن يعني بالنسبة لقضاء الصلاة إذا تيقنت أنها باقية كالذي يصلي مثل على قبر فهذا ما في بأس، لكن إذا كانت تحمل وتذهب عنك فإنك إما أن تسلم وإما أن تتابع. قال فصل وحمله ودفنه فرض كفاية، يعني إذا قام به بعض المسلمين يسقط، لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر. شف لكن إيش يسقط إذا كلفنا واحد كافر قلنا شيل هذه الجنازة هذه وكفنها ودفنها، لكن ما فيها يغسله، لا تغسيل لابد من المسلم. قال لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر، ويكره أخذ الأجرة على ذلك وعلى الغسل. وسن كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها، لكن كله ورد، والقرب منها أفضل، ويكره القيام لها لأنه منسوخ، ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن يكره، مثل ما يحصل بعض الناس وحدوه أو لا إله إلا الله، هذا كله من البدع، الجنازة تتبع بلا صوت ولا شيء، لأن هذا أدعى للخشوع واستحضار أن الإنسان سوف ينتقل عن هذه الدنيا، فيعظم في نفسه هذه الأهوال فربما تحدث له توبة. قال وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد، وسن إيش أن يعمق القبر ويوسع بلا حد، لماذا؟ لأنه أبعد عن السباع، عن تناول السباع له. قال ويكفي ما يمنع السباع والرائحة. وكره إدخال القبر خشبا وما مسته النار ووضع فراش تحته. وكره إيش؟ إدخال القبر خشبا وما مسته النار مثل الآجر، حجر الآجر هذا. قال ووضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه. إن كان ولا بد أراد مخدة فإنه من تراب. حجر إيش فيه؟ يضع تحت رأسه. ما في بأس، بس إنه إيش ما تكون يعني من مسة النار، يعني مي بآجر، حجر عادي، لكن الأفضل إنه إيش الرمل يكفي. قال وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، هذا صحيح، ويجب أن يستقبل به القبلة ويسن على جنبه الأيمن، ويحرم دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة، ويسن حثو التراب عليه ثلاثا، يعني حتى إيش ما ينهال عليه التراب ويهدم عليه قبره، ثم يهال. واستحب الأكثر تلقينه بعد الموت. استحب الأكثر يعني من الأصحاب تلقينه يعني بعد موته. وصفة التلقين يقول يا فلان ابن فلانة، ينسبونه لأمه، قالوا لأنه أثبت في نسبه. اذكر ما فارقت به الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن هذا ما عليه دليل، وهذا في الحقيقة نسأل الله العافية فيه قذف، أنه يقذف. كيف تنسب لأمه وأن تعرف أبوه؟ هذا تعريض في قذفه، ربما هذا اللي يلقن هذه يعمل الطريقة هذه تستدعيه المجلس الحكم، تقول هذا قذف الميت. كيف تنسب لأمه وأنت تعرف أباه؟ قال وسن رش القبر بالماء ورفعه قدر شبر. وسن رش القبر بالماء لماذا؟ قالوا لكي يستمسك فلا تذهب به الريح، ورفعه قدر شبر، ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره وتقبيله والطواف به والاتكاء عليه والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا والكتابة عليه والجلوس والبناء والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه. أكثر ما سبق هذا ما يكره، هذا يحرم، وهذا ما هو مؤاخذ به، مؤاخذ عليه المؤلف قوله إيش ويكره تزويقه. الأصل النهي التحريم، وتجصيصه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور. التزويق يعني مثل تجعل عليه مثل الزخرفات الزخارف وكذا. وتبخيره، تبخر القبر، وتقبيله، والطواف به عند يقولك مكروه انك تطوف به بل محرم. قال والاتكاء عليه، لان الميت له حرمة. قال والمبيت والضحك عنده، تبات عند القبر كذلك هذا مكروه، لكن الصحيح أنه محرم. والحديث في أمر الدنيا هذا مكروه، والكتابة عليه مكروهة، والجلوس والبناء والمشي بالنعل كذلك مكروه، وهذا ما يخطئ به كثير من الناس الآن إيش يمشون بين القبور بنعالية، وهذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم نادى قال يا صاحب السبتية ارفع سبتيتك. فما ينبغي الإنسان أن يطوف بين القبور. صحيح ربما بعض الناس يقول فيه الشوك، يقول إذا كان فيه الشوك يعني ما في بس، لكن أكثر الآن القبور ما فيها شوك، لكن بس بعض الناس يجعل هذا عذر. قال إلا لخوف شوك ونحوه. ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد وفي ملك الغير وينبش. يحرم الدفن بالمساجد وفي ملك الغير. تجي أرض لفلان تجي تدفن فيها ما يصبح، هذا تعدي. وينبش يباح يعني إيش؟ نبشه. قال والدفن بالصحراء أفضل، إلا إيش؟ إلا إذا كان عين هذا المكان المحل للقبور. قال وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها. امرأة حامل ماتت بيطلعون الجنين، يقول حرام تشق بطنها. طيب كيف ننقذ الجنين؟ قال اتركوه الله يخرجه. لكن إذا خرج بعضه جاز إيش؟ أن يشق للباقي، جاز إيش؟ أن يشق. وحرم شق بطنها. وأخرج النساء من ترجى حياته، لأن النساء يستطيعن إيش؟ أن يخرجن من ترجى حياته. فإن تعذر لم تدفن حتى يموت، إما أن يخرج أو تموت. قال وإن خرج بعضه حيا شق للباقي، أما إذا ما خرج ما يشق. قال فصل تسن التعزية. ها؟ إيه؟ لا هذا ما هم من الإسراج، هذا أنهم يسرجون الطرق التي تكون في المقبرة. أما أن يعني تسرج المقابر أنه إيش يوضع على القبر، على القبور نفسها ضياء إنارة. أما هذا لا، هو في الحقيقة هذا من باب بس إيضاح الطرق. شيخ بالنسبة للقبور الكتابة بعضهم يحط رش عليه أو يرش على الطرق، ما في بأس إذا علامة بدون كتابة، ما في بأس. حتى بعضهم إيش يجعل مثل رخامة ما يكتب عليها شيء. هل هم من الكتابة منهيين عنه؟ قال فصل تسن تعزية المسلم إلى ثلاثة أيام. الصحيح أن يعني تحديد التعزية في ثلاثة أيام ما عليه دليل، هم استنبطوها من قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحاد على ميت فوق ثلاث، إلا الزوج أربعة أشهر وعشرة. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تحاد، والحداد غير التعزية، الحداد غير والتعزية غير والعدة غير. بعض الناس يخلط الآن يعني يقولك الحداد هو العدة، العدة غير، الحداد ترك الزينة والعدة هو التربص. قال تسن تعزية المسلم إلى ثلاثة أيام، فيقال له أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. هذا أحسن ما يقال، عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. ويقول هو استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. وإن شاء قال من الكلام الجميل قبل الله دعاءك. قال ولا بأس بالبكاء على الميت ويحرم الندب. الندب قال هو وهو البكاء مع تعدد محاسن الميت. هذا إيش تعريف النياحة، هذه فائدة قصدي تعريف الندب. الندب هو البكاء مع تعدد محاسن الميت، مع تعداد. طيب والنياحة عرفها بقول هي رفع الصوت بذلك برنة، لأنه إيش يشابه نوح الحمام، فسمي إيش نياحة. قال ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه، وتسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء. يعني هذا حكمه عند المذهب أنها تكره، والصحيح التحريم. قال وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها، لأن القبور في السابق ما عليها أسورة لكن تعرف هذا الأرض مقبرة. قال فسلمت عليه ودعت له فحسن، وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وابتداء السلام على الحي سنة ورده فرض كفاية. شوف شوف الآن لو تجي تبي تبحث حكم السلام وين تبحث؟ الحين مر عليكم عرفتوا أن حكم السلام يجي في آخر كتاب الجنائز. قال ورده فرض كفاية. وتشميت العاطس إذا حمد الله فرض كفاية. ورده فرض عين، يعني رد على إيش من شمته. ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. يتأذى بالمنكر وينتفع بالخير هذا صحيح، لكن كونه يعرف الزائر هذا فيها حديث لكنه ما تصح. الميت يأنس بالزائر، يأنس به وينتفع بدعائه وينزعج من المنكر، لكنه في حاله. قال كتاب الزكاة. الزكاة معناها في اللغة الزيادة والنمع، تقول زكى الزرع أينما وزاد. وأما في الاصطلاح فهي دفع مال مخصوص عن مال مخصوص في وقت مخصوص تعبدا لله. قال شرط وجوبها 5 أشياء، أحدها الإسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا. يقول شرط وجوبها 5 أشياء، أحدها الإسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا. هو في الحقيقة لا تجب، ربما يناقش أحد على هذه اللفظة، لكن لو أنه قال فلا تقبل من كافر ولو مرتدا كان أصح، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها، لكن ما تقبل لتخلف شرط الإسلام. الثاني الحرية، فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا. الرقيق معروف هو المملوك والقن. قالوا هو المملوك، نعم هو نعم هو المملوك لأبوين مملوكين يسمى قن. القن هو المملوك لأبوين مملوكين. طيب والمكاتب؟ قالوا من اشترى نفسه من سيده، من اشترى نفسه من سيده يسمى مكاتبا. قال الله جل وعلا والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وفيه المبعض، المبعض من بعضه حر وبعضه رقيق. وعندنا المدبر الذي علق عتقه بعد موت سيده، هذا يسمى إيش؟ مدبر. يعني قال له سيده أنت حر إذا مت، فهذا يسمى إيش؟ مدبر. قال لكن تجب على المبعض، جاب المبعض بقدر ملكه. يعني إيش مبعض؟ في نصفه، ممكن يبعض في أقل ممكن أكثر. فهو يملك نصف ما له من مال، فالنصف هذا إذا بلغ نصاب يؤدي زكاته. قال الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها. غيرها إيش؟ الزروع ها كيف؟ الأنعام. لا الأنعام. وما كان مثلها من إيش؟ من الخارج من الأرض كالعسل على المذهب وغيره. ملك النصاب لابد أن يكون مالك للنصاب. وملك النصاب غير الرابع قال الملك التام. مرات أنت تملك لكنه مو ملك تام، يعني أنت محجور عليك ما تتصرف فيه، هذا ما في زكاة. قال فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل قسمة قبل القسمة. الخامس تمام الحول، فلا ولا يضر لو نقص نصف يوم، وتجب في مال الصغير والمجنون لأن الزكاة متعلقة بالمال دون إيش التكليف. كل العبادات يشترط فيها إيش التكليف الذي هو البلوغ والعقل إلا عبادتين الحج والزكاة. قال وهي في خمسة أشياء، يعني في خمسة إيش أموال مما يملكه ابن آدم، في سائمة بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض، وفي العسل، وفي الأثمان، وفي عروض التجارة. ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب، هذا على المذهب، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه. يعني إن إيش لو كان إنسان عليه دين ويملك نصاب والدين هذا ينقص النصاب ما تجب عليه، لكن الصحيح أنه تجب. ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته. باب زكاة السائمة تجب فيها بثلاثة شروط، أحدها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. هذا إيش؟ هذا الأول، زكاة سائمة الأنعام. السائمة هي التي ترعى العشب النابت إما الحول وإما أكثر، هذا تسمى سائمة لأنها تسوم. فهذا ليس كل سائمة، إنما في ثلاث، في الإبل والبقر والغنم. الغنم يشمل الظأن والمعز بشروط ثلاثة. أحد وقال أن تتخذ للدر والنسل، يعني إيش؟ إنها تدر البان، والنسل إنها تنتج. قال والتسمين يسمنها. قال لا للعمل، يعني ما هي للتجارة للكراء أو للحرث. قال الثاني أن تسوم، أي ترعى المباح أكثر الحول. الثالث أن تبلغ نصابا، فأقل نصاب الإبل خمس وفيها شاه، ثم في خمس في كل خمس شاه إلى خمسة وعشرين، فتجب في بنت مخاف، وهي ما تم لها سنة. وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان، وفي ست وأربعين حقة لها ثلاث سنين، وفي إحدى وستين جذعة لها أربع سنين، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون إلى مئة وثلاثين، فيستقر في كل أربعين. إذا بلغ إيش مئة وثلاثين صار خلاص، نقول إيش في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. أنشف الأعداد اللي عندك، ويكون هناك في فوارق، يعني مثلا من المئة وعشرين لين مئة وثلاثين هذا يسمى إيش ممكن أعداد، هذا يسمى إيش أوقاص. والأوقاص تكون في بهيمة الأنعام، ويكون كذلك في الحبوب أوقاص، لكن الأثمان النقدين ليس فيها وقص، هي وعروض التجارة. فإذا مثلا تجاوز 130 انظر مثلا عنده 140 ايش يطلع؟ ها اجعلهن على 40-40 او 50-50 حقتان وبنت لبون، لان 50-50 100 ويبقى 40. قال فصل: واقل نصاب البقر اهلية كانت او وحشية. الصحيح ان الزكاة مقصورة على ايش؟ على الاهلي دون الوحشي. 30 هذا ايش نصابها، وفيها تبيع وهو ما له سنة، وفي 40 مسنة لها سنتان، وفي 60 تبيعة، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية 40، وفيها شاة لها سنة، أو جذعة ضأن لها 6 أشهر، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياه، وفي 400 4 شياه، وفي كل 100 شاه، يعني إذا زادت. فصل: وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة، يعني إيش؟ مسلمين، ما هو مسلم وكافر، اختلط اثنين فأكثر 3-4 من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول، واشترك لا بد أن يكون اشتراك مع الأشياء التي تأتيكم. إذا كانوا شركاء لكن ما يشتركون في الأشياء التي سيذكر المؤلف، ما تعد شراكة ولا للخلطة أثر. الخلطة مرات لها أثر مثل ما يقول إيجابي، ومرات يكون لها أثر سلبي. من آثارها الإيجابية أن يكون أنا عندي 40 وأنت عندك 40 مختلطين، كم صار؟ 80. كم فيهم؟ فيهم شاه واحد، لكن لو لم نكن نخلط كان أنا علي شاه وأنت عليك شاه، هذا أثر إيجابي. مرات يكون إيش أثر سلبي، مثل أيوة عندك دون النصاب 20 وهذا 20، تبلغ في عليكم النصاب وهو ما كان عليكم شيء. قال: واشتركا في المبيت، يباتون في مكان واحد، والمسرح، مسرحهم ممشاهم واحد، والمحلب والفحل، ما يقول هذا لي الفحل هذا يضرب بس حلالي وهذا يضرب حلالي. قال: والمرعى زكيا كل واحد، ولا تشترط نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي. المشرب يعني الماء، والراعي ممكن يكون رعيان فيها اثنين. قال: ولا اتحاد الفحل إذا اختلف النوع، أما إذا كان النوع واحد لا، لازم أن يكون متحد الفحل. قال: إذا اختلف النوع كالبقر والجاموس والضأن والمعز، وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلط بأربعين شاة لكل واحد 20 فيلزمه ما شاء، وتخفيفا كثلاثة اختلطوا 120 شاة فلكل واحد 40 فيلزمهم شاه، ولا أثر لتفريقة المال ما لم يكن سائمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لا يفرق بين اثنين ولا يجمع بين مفترقين. قال: فإن كان لا يفرق بين مجتمعين ولا لا يجمع بين مفترقين ولا يفرق بين مجتمعين، لا يجمع بين مفترقين ولا يفرق بين مجتمعين. قال: فإن كان سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم بنفسه. يعني إذا كان مثلا عند بالكويت 100 راس وعند السعودية 100، يقول هذا زكاتها غير وهذا زكاتها غير، ما تجمع ما تخلط. وهناك قول ثاني إن إيش؟ إن حكمه حكم واحد. قال: فإذا كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل 40 فشات فعليه شياهم بعدد المحال، ولا شيء عليه إذا لم يجتمع في كل محل 40 ما لم تكن خلطة. يعني مثلا عند بالكويت 30 وعنده مثلا في الحفر 30، عنده في الرياض 30، عنده في القصيم 30، هذا ما عليه زكاة لأنه ما اجتمع شيء منها يبلغ النصاب. ثم قال: باب زكاة الخارج من الأرض. قال: تجب في كل مكيل مدخر من الحب. إذن كان رحمه الله تعالى أشار إلى إيش؟ إلى ها؟ إلى إلى ضابط ما تجب فيه زكاة الخارج من الأرض، أن يكون مكيل ومدخر. كل مكيل ومدخر تجب فيه الزكاة. مفهومه أن إذا كان مدخر لكنه مو مكيل ما تجب فيه الزكاة، وإذا كان مكيل لكنه غير مدخر ما تجب فيه الزكاة. مثل إيش؟ مثل بعض الفواكه نعم والخضروات. قال: تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والأرز رحمك الله والحمص والعدس والباقي اللاء والكرسنة. الكرسنة قالوا هو نوع من أنواع الحبوب، نوع من أنواع الحبوب مدور بحجم حبة العدس. والسمسم، السمسم فيه زكاة، وهو زيته ايش يسمى؟ الشيرج. قال: والدخن والكراوية والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه. يعني ايش؟ وبزر القطن وبزر الكتان وبزر ايش؟ البطيخ. قال: ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق. ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت وبندق وزعرور ورمان. قال: وإنما تجب فيما تجب بشرطين: الأول أن يبلغ نصابا، وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر. هذه أهل الخبرة هم يعرفون، يقول لك هذا عقب ما تصفيه ويجف يصبح كذا. قال: 5 أوسق وهو 30 صاعا، يعني بالكيلوات يساوي 612 كيلو. قال: وبالأرادب. الأرادب هذه مكاييل مشهورة عندها المصر. سبحان الله، في السابق كل قطر كل بلد له مكيال، ولذلك كان المدينة لها مكيال ومكة لها مكيال. إلى عهد قريب صاع القصيم غير صاع المدينة، مع أن ما بينهم إلا إيش؟ كم؟ 400 كيلو. صاع أهل القصيم 5 أمداد وصاع المدينة 4 أمداد. لكن الآن من فضل الله يعني صارت يعني العولمة منتشرة، خلاص ما عاد يعرفون إلا إيش؟ إلا أشياء معروفة، كيلوات، غرام، يعني أشياء. قال: وبالأرادب 6 وربع وبالرطل العراقي 1600. وبالقدس 257 رطل. قال: الثاني أن يكون ملكا مالكا للنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمر إذا بدا صلاحها. فصل: ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما سقي بكلفة نصف العشر. ويجب إخراج زكاة الحب المصفى والثمر الحب مصفى والثمر يابسا، فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزه ووقع نفلا، يعني إذا ما صفاه ما يجزيه لأنه ما ينضبط. قال والسنة للإمام بعث خارص لتمر النخل لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها ويكفي واحد، وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا وأجرته على رب الثمرة، ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر. المال الظاهر يعني فيه مال ظاهر وفيه مال باطن. نقول نعم، المال الظاهر مثل الإبل، يعني مثل بهيمة الأنعام، هذا تسمى ظاهر، ما في أحد عنده حلال ومخفيه، ما تقدر تخفيه. مثل الزروع هذه أموال ظاهرة، لكن الذهب والفضة هذا باطل، لأنه ممكن بعض الناس يعيش بيننا وهو نحسب أنه فقير وهو من أتجر الناس. قال ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغنم. يقول ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، لأن العشر غير الخراج، العشر متعلق بإيش؟ بالغلة، والخراج متعلق بإيش؟ بالرقبة، يعني الأرض. فكيف تجعل هذا مثل هذا؟ وذلك هذا مما يعني هو الصحيح، لأن بعض المذاهب جعلوا إيش؟ إذا أخرجت العشر خلاص ما يكفيك عن الخراج. نقول لا، الخراج هذا ما يضربه السلطان، يعني إيش؟ مثل الأقساط، يقولك هذا الأرض أنت بتزرعها وتستثمر، مثل يسمون الآن أملاك الدولة، عليك كل سنة كذا، هذا ما له علاقة بالزكاة، الزكاة واجب تنفي الغلة. قال ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، ثم أراد أن يعرف الأرض الخراجية بقوله إيش؟ وهي ما فتحت عنوة، يعني لو يجيك عندك بحث في تعريف مثلا الخراج أو الأرض الخراجية تجي عندها وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والعراق والشام والعراق، هذه ساحات أصلا ما كان حتى يسكنها ناس، يسكن في بلدان متفرقة لكن إيش؟ السواد الأعظم ما يسكن. قال وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل، تضمينها باطل. قال الإمام أحمد القبلات ربا، القبلات ربا وهو ما يتقبله الإنسان عن هذا. صورة ذلك مثلا الجهة هذه أرض خراجية ضاربين عليهم خراج جاي مزارعين أو نقول الأرض هذه خراجية، فمثلا يجي حمود يقول أنت حاط الأرض هذه خراجية كم خراجها؟ نقول والله مثلا المتر بكذا أو القطعة بكذا، طيب أنا بأخذها كلها وأعطيك قيمتها، هذا إيش؟ هذا نوع تضمين. فيقوم حمود ويفرض على الفلاحين هناك يلا تعالوا، لأنه بيطلع فائدة هو، ووجه كونها ربا أنه ممكن أنه يكسب شيء كثير وممكن يخسر. واضح الصورة؟ ها في أشكال. قال وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل لأنه إيش؟ فيه ربا. قال وفي العسل العشر، يعني العسل تخرج منه عشرة، ونصابه 160 رطلا عراقيا، يعني 10 قرب عسل هذا نصابه. قال وفي الركاز، وش هو الركاز؟ قال وهو الكنز ولو قليلا الخمس. يقول وفي الركاز عرف قال وهو الكنز، لكن هذا في الحقيقة تعريف ناقص قاصر، تعريف صاحب الزاد أحسن. قال: وفي الركاز وهو دفن الجاهلية. لأن إذا قلنا أن الركاز الكنز، يعني إذا أنت لقيت لك أموال خلاص هذا ركاز، نقول لا، الأموال ممكن يكون عليها علامات الإسلام وبلاد الإسلام، هذا تكون لقطة. أما الركاز ما كان عليه علامة الجاهلية والكفر، يعني معنى أنه تجد عليه مثلا فلوس يونانية ولا أشياء ما عليها علامات تدل على الإسلام. أما إذا كان عليها علامة إسلام لا، هذا تسمى لقطة، يجب عليك أنك تعرفها ولا تبعث بها الولي الأمر. قال: ولو قليلا الخمس، لأنك تخمسة. قال: ولا يمنع من وجوبه الدين، بخلاف إيش؟ بخلاف الزكاة. الزكاة تمنع من وجوبها الدين، يعني لو واحد عنده مثلا 10,000 وهو مقترض 10,000 على المذهب ما عليه زكاة. لكن واحد لقى له كنز ركاز 10,000 وعليه دين 10,000، نقول أدي الخمس عليك. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. استغفر الله.